هل من الاعتكاف شروط محددة او اركان ايضا محددة؟ الاعتكاف ركنه كما اسلف لزوم المسجد لا بطاعة الله عز وجل تعبدا له وتقرب اليه وتفرغا لعبادته. واما شروطه فهو شروط بقية العبادات وهو من فمنها الاسلام والعقل ويصح من غير البالغ ويصح من الذكر ومن الانثى ويصح بلا صوم ويصح في كل مسجد. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة من فقه الصيام، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.